درزاق خطأ مو هكذا آية. نعم آدم كم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم نعم اثاقلتم إلى الأرض استمر لا هل نكمله أرضيتم الحياة الدنيا من الآخر طيب حال الرابع إذا حصل عدو بلده الدليل ولوجوب الدفاع عن النفس طيب قال المؤلف إن الإمام يمنع صنفين من الناس من هما جماعة ما حضرت نعم أين المخذل والمرتد ما الفرق بينهما يزهد في الجهاد وما له داعي في من أو في من يقوم مقامنا وما أشبه ذلك والمرجف يعني يهول الكفار وجيشهم ونعم طيب هل منعه هذين الصنفين واجب؟ واجب. إذا قال نريد أن نجاهد بسم الله يقول لا كيف؟ لأنه سبب في أناسيه مصر الإسلام واجب والأسباب المؤدية من مصر يجب على الإمام أن يكون الجيش إذن نقول يجب عليه درءا لنفسه الذي تحصل منه طيب يقول مؤلف إن له أن ينفذ في بداياته الثلث مش معي أصوة المسألة هذه عبد الرحمن هذا اللي ذكر وله نعم وله أن ينفذ في بداياته الربع وفي الرجعة الثلث هذه المسألة ما هي ها؟ لا نفر السلامة قبل بدء القتال فيعطيهم نعم ومن ثانية فبعد ذهاب الجيش تعود سرية موقع نعم لماذا ما الفرق بين الأولى والثانية الثانية أكثر خوفا وخطرا من الأولى طيب وهل هذا التنفيذ واجب يا محجوب هل هذا التنفيذ واجب أو سنة أو جائز كونه ينفذ الربع في البداية وصلت في الرجعة هل هو واجب عليه أو سنة أو مباح يعني إذن هو مستحب إيه لكن مستحب ما الدليل ترغيب توافقون على هذا نعم شراب اي نعم قال